عشان أكون صادق. فيعني ما تبعتش، تعال أحضر الدروس واللي تقدر تسأله له وخلاص، إنما تبعت يعني بالله عليك تعمل إيه في كل أسبوع؟ والله كل أسبوع لا يقل عن 350 رسالة، تعمل إيه؟ والله ساعات ما بقدر أقرأ، هتقرأ إيه؟ فلك هي مشكلة يعني. وطبعا الأخ اللي بعد ده جزاه الله خير يقول لك أنا استفتي مين وأهل العلم وكذا وكذا، بس والله إخواننا دي عاوزة يعني، في كم طبيب في مصر؟ في كم طبيب في القلب والعيون والمخ؟ كتير آلاف. وفي كم داعية؟ قلة قلة قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا الخلل. والله العظيم ما تقدم مثلي للجلوس بين أمثالكم إلا لخلو الساحة من العلماء، إنما لو في علماء أنا أكون أول واحد جلس تحت رجلي، والله أتعلم منه. اوعى تفتكر ان احنا علماء، اصل الامة الناس ضخمونا جدا، الناس ضخمونا جدا. والله والله لا اقول هذا على سبيل التواضع، الناس ضخمونا جدا. يعني مثلا الشيخ فلان يموت والشيخ فلان يموت، وتلاقيه مثلا اخ جاي وبعت رسالة وسيب لك رسالة الانصر بقى ما شاء الله فيك، عوض مني حبيبي، عوض من ده. والله المسألة بس ماشية بالستر، والله بالستر يا اخوانا. العالم ده ده ده حاجة كبيرة جدا. هو كل واحد قال كلمتين بقى عالم، وكل واحد حفظ حديثين بقى محدث؟ هذه كارثة، والله مصيبة من المصائب اللي بتعانيها الأمة الآن يا إخوانا. أنا عن نفسي إن طمعت في رحمة الله أطمع في أن أكون طالب علم بس، وربنا رزقنا الصدق. لكن سبب بقى من سماحة الشيخ والحاجات اللي انتوا تعاتها لنا دي هتودينا في داهية، أصل الواحد لو صدق يروح في 60 داهية. والله لو صدقنا اللي انتوا بتقوله لنا نروح في داهي على طول، فربنا يسترنا لكم ستر جميل. فبالراحة علينا شوي يعني، لا تكونوا فتنة لإخوانكم مشايخ. وبرضو زي ما وصيت الإخواننا النهاردة، جت رسالة من أخ قال وصي الأخوات، أنا بوصي أيضا الأخوات. الأخت اللي جاءت تحضر درس علم عاوزة تشوف الشيخ ليه، ليه واقفة قدام العربية عشان تشوف الشيخ ليه؟ قال أنت جاءت مجلس علم ولا جاءت تفتني وتفتني؟ هذه مصيبة. هي تسمع مجلس علم تزودي ايمانك، اسمعي وتوكل على الله من بعيد خالص، ما تخليش حتى حد يشوفك من الرجال. هو ده الحياء والسنة والادب. يقولوا السيدة عائشة تعالي طوفي معانا، طوفي في الصح، تقول لا لا لا، وتبعد خالص لحد ما الصح نخف، وهناك في اقصى الصح تطوف. هي دي الاخت الملتزمة المسلمة. انما تروح توزعش من الرجال عشان تشوف الشيخ هو ممثل ولا لعب كرة، حاجة غريبة جدا. يعني اصبح ينظر الان على المشايخ يقول لك النجوم، هو كده يقول لك نجم نجوم التطرف بقى نجوم برضه. فيا اخوانا اتقوا الله فينا، والاخوات يتقين الله عز وجل. والله العظيم فتن يعني، سبحان الله امنين، مش في التلفزيون وكفاية الشوارع. نسأل الله ان يثبتنا واياكم وان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة. اخ يتوكل الله ما يبقاش فتنة للمشايخ، يسمع ويتوكل الله ويدعي للشيخ، يدعي ليش خلاص ويروح بقى. والاخت اللي جاي تسمع الشيخ وتدعي له وتتوكل على الله تعمل باللي سمعته، لا تزحم الشباب ولا تزحم الرجال، ولان هذا لا يليق باخت ملتزمه ابدا ولا يليق باخ ملتزم. صحيح المحبه يعني انا اشهد بها ان شاء الله ربنا رزقنا يكون الحب في الله، لكن المحبه ما يعبرش عنها بهذه الطريقه اللي ممكن تفتن المشايخ، تفتن المشايخ. وبعدين ما فيش داعي لمسألة الدروس في بيوت المشايخ دي للأخوات، ما فيش داعي خالص. وأنا بنصح كل أخ حتى ولو كان من إخواننا من أهل العلم والدعاء، ما فيش حاجة اسمها دروس للأخوات خاصة كده، مش ناقصين فتن وبلاوي. جلنا رسائل ومكالمات والله تصدع القلب، مش ناقصين مشاكل. أخت تيجي تحضر مع الإخوة في مكانهن خلاص، تسمع الدرس توكل على الله، انما درس خاص الاخوات عند الشيخ في البيت ولا هن ليه؟ كان يخصهن بالموعظه على راسي، بس كان يخصهن بالموعظه في يوم العيد في مصلى العيد. مش عاوزين نستخدم الادله كده ونلوى اعناق الادله، حتى من باب اخي سد الذرائع والبعد عن الفتن. اسال الله ان يستر نساءنا واخواتنا وبناتنا واخواننا وشيوخنا ودعاتنا وعلماءنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا كنت بجاوب على سؤال ايه؟ ها ها عنوان المراسلة ده مش السؤال ده. لا برضو ما فيش، اتفقنا على ألا نتفق. ما شاء الله الأسئلة عاوزة لك نتفرز من اللي قال الانتخاب. اجلس اخ اجلس، انتوا وقفتوا ليه؟ تعبتم؟ طيب الاخ يقول زوجته لا تنجب، فيقول ارجو ان تخصني بدعاء في هذا الجمع الطيب، اللهم ارزقه بالذرية الصالحة، اللهم ارزق اخانا بالذرية الصالحة، اللهم ارزق اخانا بالذرية الصالحة. وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بالذرية فرضه بقضاء. اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرضه هو وامرأته بقضائك يا أرحم الراحمين. وأنصح أخانا هذا بوصفة كده جميلة عشان نقطع على إخواننا الأطباء اللي جالسين معانا، يعني المطر داخل اهو إن شاء الله ربنا رزقنا لكم من فضله، جمع شوية مطر شوية مطر وصفيهم كده بفلتر ولا حاجة. و دكتور محمد بقول انت مسيب لحاجة حتى الوصفات بتتكلم فيها، فشوية ماء مطر ونقيهم، وهات شوية عسل، عسل نحل صافي، عسل مش مية متعصى سكر، عسل ولبن صافي برضو لبن، مش قلت شيخ مش كشك مش مية متعصى لبن، الله يرحمه يا رب. فالعسل يا اخي واللبن وماء المطر، هات كوبايه زي دي. الوصفه دي على فكره وصفه سيدنا علي بن ابي طالب مش مننا، يعني وصفه جميله. وتجيب كوبايه زي دي وتحط فيها نصها ماء مطر ونصها لبن، وتحل بثلاث معالق عسل، طبعا ثلاثه دي من عندنا عشان برضو الامان، يعني حلها بعسل، حط ثلاث معالق ولا معلقه شاي كبيره مثلا، وقلب المشروب ده واشربوا على الريق انت وزوجتك. سيدنا علي بيقول ايه؟ قل فاني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا، وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يقول فبركة وشفاء وسوغ، شفاء من كل داء باذن الله. طبعا الا ما دل عليه الدليل انه ملوش شفاء بقى في كلام النبي، الا السام والا الهرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من داء الا وانزل الله له دواء، وفي رواية احمد بسند صحيح ما انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله الا داء واحدة. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، فتح الراء، الهرم اللي هو الكبر، يعني ملوش دواء ده خلاص. فدي وصية انصح بها اخواني ممن لم يرزقوا، والاصل في هذا اليقين، اليقين انك تعمل ده باليقين في ان الرزق هو الله. ربنا عز وجل يقول واصلحنا له زوجة، يا سلام اية حلوة قوي، واصلحنا له زوجة، والاصلاح ده معنى عام بقى، معنى عام شامل، واصلحنا له زوجة. فاسأل الله ان يرزق اخواننا بالذرية الصالحة وأن يبارك في أولادنا جميعا. أحبك الذي احتنى فيه، عاوزين زيارة العريش. والله أنا أتمنى حد يكره العريش ويشم هواء العريش العليل، فيعني دبروا الأمر ورتبوه بالطريق الرسمي وأنا ما عنديش مانع إن شاء الله. أخت أكرمها الله بالإسلام بعد أن كانت على دين النصرانية، فما النصيحة التي تقدمها لها في البداية، وما هي أصح الكتب التي يجب أن تتعلمها أولا؟ النصيحة التي أنصحها لهذه الأخت الفاضلة أن تجتهد في أن تقوي إيمانها بربها تبارك وتعالى، لأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. كيف تقوي إيمانها؟ بأن توجد نفسها على الدوام على قدر الاستطاعة في بيئة الإيمان، في بيئة تقوية الإيمان، ولتجتهد في أن تداوم النظر في كتاب الله عز وجل، ولتحرص على سماع أشرطة أهل العلم لا سيما في جانب العقيدة، لا سيما في جانب العقيدة،